بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تكلمنا في المرة السابقة عن مسألة العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ، وأنه لابد من بلوغ الحجة الرسالية. نستكمل الكلام بمزيد من النقول بعد أن ذكرنا جملة من الأدلة وكلام العلماء. قال الخطابي، قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن مانعي الزكاة على الحقيقة أهل بغي. شنو هنا؟ مانعي الزكاة على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قد ذكرنا تفصيل الكلام عليهم في شرح مسلم في كتاب الإيمان، واختلاف العلماء في كونهم مرتدين أم أهل بغي أم طائفة ثالثة، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها طائفة ثالثة هم والخوارج. فمانع الزكاة كانوا في باب العمل، والخوارج كانوا في باب الاعتقاد، ومانع الزكاة كان عندهم أيضا شبهة في إنكار استمرار فرض الزكاة. لم ينكروا أصل فرضها، ولكن أنكروا استمرارها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشبهة أنهم استدلوا بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، فقالوا نحن نريد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فما تغني عنا صلاة أبي بكر. قالوا الحال قد اختلف، فهذا تأويل باطل لا شك فيه، ولا يمنع من عقوبتهم ولكن يمنع من تكفيرهم. سموا مرتدين لغمار لأنهم دخلوا في غمار أهل الردة، ولأنهم ارتدوا عن بعض الدين، فهو مرتد عن جزء منه وليس عن أصله. ومن العلماء من يرى تكفير مانع الزكاة، وأن من قاتل الإمام عليها فهو كافر. وذكر ابن حجر رحمه الله في أنه يعني في مانع الزكاة أنه انعقد الإجماع بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم، يعني بعد عهد أبي بكر، على أنهم لا يكفرون، إلا أنه إجماع ظني في الحقيقة، حيث قال في مسألة سبي النساء، لأن عمر رضي الله عنه نقل، هو أن عمر رضي الله عنه أبو عمر بن عبد البر الذي نقل أن عمر رد سبيهم إليهم، قال وانعقد الإجماع على ذلك إلا أشهب من المالكية أو غيره، أنا لا أذكر النص، فإنه ظل على القول الأول فعد من ندرة المخالف. الغرض المقصود أن كلام الخطابي رحمه الله أنه هو يرجح قول من يقول أنهم أهل بغي. قال فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذكرت وجعلتهم أهل بغي، وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ، ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلتهم الشبهة فعذروا. عذروا في ماذا؟ عذروا في التكفير، ولم يعذروا في القتال، ولم يعذروا في استحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة، ولكن ليست كعقوبة الكفار. حتى من يرى قتالهم كالكفار يستثني سبي النساء، فإن طائفة من العلماء ترى أنه إن منعت طائفة الزكاة قوتلت كالمرتدين، أي في صفة القتال، وإن لم يجعلوهم كذلك، وكما ذكرنا عامتهم يستثنون سبي النساء، بل وجمهور العلماء يستثنون أيضا أخذ الأموال، ولكن المسألة فيها اجتهاد أكثر من السبي. سبي النساء والذراري لا يكاد يقول به أحد في الخوارج ومانع الزكاة، والطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة. أما قسمة الأموال كغنيمة فشيخ الإسلام يرجح قسمة أموال هذا النوع من المقاتلين على أنها غنيمة بناء على ما نقله أو ما صح أو ما رجحه هو في النقل عن علي من أن عليا خمس ما أخذ من الخوارج. والصحيح أن عليا لم يثبت عنه أنه خمس ما أخذ من الخوارج، الإسناد منقطع، بل السند المتصل أنه لم يخمس ما أخذ من الخوارج. وكذلك لم يقتل علي رضي الله عنه من بقي منهم وكانوا قلة، بل فرقهم في قبائلهم. وقتال علي للخوارج من جنس قتال أبي بكر لمانع الزكاة، وكل من الفريقين قد قال وعمل ما هو من الكفر لكن لا يكفر هو أو لا يكفرون بالعموم ولا المعين منهم لعدم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، للفرق بين النوع والعين. فالخوارج قتلوا أحد أبناء الصحابة رضي الله عنهم مستحلين لذلك، يرون أنه لا يعني حرج عليهم في دماء المسلمين لأنهم كفروهم، والاعتقاد نفسه كفر والفعل بهذه الطريقة كفر. ومانع الزكاة، منع الزكاة يعني يرون أنها ليست فريضة في عهد أبي بكر وما بعده، لأنهم تأولوا هذا الحكم كما ذكرنا. فهذا الاعتقاد وهذا الفعل أن يقاتلوا الإمام عليها مستحلين عدم الأداء أو في الحقيقة جاحدين للوجوب منكرين للوجوب كفر. لكن لماذا عذروا في التكفير؟ لأجل أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين، وهنا قال بأمور الدين وهو في أمر كما ذكرنا لو وجد في زماننا لكان كفرا باتفاق، لأجل أنه صار معلوما الدين بالضرورة. لذلك يقول فأما اليوم فقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. يعني هيتأول ممكن لكن تأويل باطل مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة يبقى غير معتد به. يبقى التأويل والجهل إنما هو فيما لم ينتشر علمه. ده من هذا الكلام نعرف معنى المعلوم من الدين بالضرورة، وهو أنه شاع واستفاض في المسلمين العلم بالشيء، سواء كان أمرا علميا أو عمليا. التفرقة في مسائل الاعتقاد عن مسائل العمل في الحقيقة قول محدث في هذا الباب، إنما هو من كلام المعتزلة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهناك من مسائل الاعتقاد ما يعذر فيه المخالف ولا يكفر مهما كان الخلاف فيه بالاتفاق، بل لا يبدع. يعني مثلا ذكر مثالا وهو الاختلاف في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا، واختلاف المسلمين في أفضلية علي على عثمان وعثمان على علي. فهذه مسائل لا يضلل فيها ولا يبدع فضلا عن التكفير، وهي مسألة اعتقادية. بل أكثر مسائل التفسير المختلف فيها مسائل اعتقادية علمية، ومع ذلك لا يكفر المخالف. وذكرنا أمثلة أخرى غير ما ذكره شيخ الإسلام، مثل الاختلاف في نبوة الخضر. لو شك إنسان في نبوة موسى لكفر، لو شك في نبوة عيسى لكفر، لو شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكفر. وأما أن يقول أن الخضر ليس بنبي، فعند من يقول بنبوته هل يكفره؟ لا يكفره. وكذلك لو أثبت نبوة من أجمعوا على عدم نبوته، مثل من أثبت نبوة مسيلمة كان إيه؟ كافرا بالإجماع، مرتدا بإجماع المسلمين أو أي نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فلو قال أحد بنبوة الخضر ما حكمه عند من ينفي نبوته؟ مجتهد أو متبع لمجتهد أو مقلد. الأمر فيه اجتهاد في مسألة اعتقادية محضة، مما يكفر في مثلها لو كان الأمر بناء على التفريق بين مسائل الاعتقاد وبين مسائل العمل. ولا يوجد من يعني في كلام بقى حتى أهل البدع من جعل مسائل التوحيد مستقلة عن باقي مسائل الاعتقاد. المعتزلة وأشباههم يجعلون كل مسائل العقيدة كل مسائل الاعتقاد يكفر فيها المخالف والعمل لا يكفر فيه، وليس هذا بطريق أهل السنة. طريقة أهل السنة النظر في انتشار العلم في المسألة سواء كانت مسألة علمية أو عملية. بل الحقيقة عند التأمل أن اعتقاد وجوب الزكاة ووجوب الصلاة هي مسائل في الحقيقة علمية، لأنه يعلم وجوب الزكاة وينطق بذلك ويقول به. فنقول إذن معنى المعلوم من الدين بالضرورة هو ما انتشر علمه واستفاض في المسلمين حتى عرفها الخاص بذلك هم العلماء، والعام اللي هو عوام الناس، واشترك فيه العالم والجاهل. مثل ما لو أتيت إنسانا اليوم وقلت له عن القرآن يقول أنه كلام الله، الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كله حق. فلو أن أحدا في زماننا قال أن القرآن فيه أخطاء أو أنه ينظر في إمكانية وقوع الخطأ في القرآن أو التحريف كان كافرا خارجا من الملة بلا تردد بلا شبهة، ولو تأول. كما لو أن إنسانا تأول في وجوب الصلوات الخمس ووجوب سائر التكاليف، تأول قول الله واعبد ربك حتى أتيك اليقين، أن من أتاه اليقين سقط عنه عبادة، سقط عنه وجوب الصلوات الخمس، وسقط عنه صوم رمضان، وسقط عنه الزكاة. لا، هذا كافر بالإجماع ولو كان متأولا. وده الفرق بقى بين الجاهل الكافر والجاهد الكافر المعاند. ده الاثنين، ده كافر جاهل وإن كان يظن نفسه على الحق، لكن أنكر معلومة من الدين بالضرورة. اللي يعذر مثل هذا لا يعرف مذهب أهل السنة والجماعة. اللي يعذر مثل هذا الذي يستحل ترك الصلاة الخمس وغسل من الجنابة ويستحل الفطر في رمضان وينكر وجوب الزكاة لأنه قد وصل إلى اليقين، أو أن بعض الأمة لا يلزمها ذلك، خارج من الملة. لا يعذر بتأويل يتأوله في إنكار ما أنكر. لماذا؟ لأن العلم بوجوب هذه الأشياء قد انتشر حتى علمه العام والخاص والعالم والجاهل. في فرق بقى بين قيام الحجة وبين فهم الحجة. ناس نقشوه قال لهم أصنتوا جهلة، أصنتوا ما تعرفوش الحقيقة التي تخالف الشريعة. الحقيقة أن من وصل إلى اليقين وشهد الحقيقة الكونية، شهد توحيد الربوبية، شهد ملك الله عز وجل، زال عنه التكليف أن العبادات وسيلة لا غاية. فهو بيتهمهم أنهم جهلة ونقشوه وهو مصر على اعتقاده، يبقى خارج من الملة. ولو كان لا يفهم لأنهم خاطبوه بطريقة يفهمها مثله، في الحقيقة مش محتاج إقامة حجة، لأن الأمر ده معلوم من الدين بالضرورة. كونه متأول لا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. عشان كده بنقول إن مش كل أنواع التأويل تقبل، في تأويل يقبل. تأويل الخوارج قبله علي، قبله إزاي؟ يعني تأويل سائغ؟ لا، تأويل باطل قطعا، إن الحكم إلا لله لما كفروا علي. لكن قبله في منع تكفيرهم وقال قوم كانوا معنا فبغوا علينا فقتلناهم، أو قاتلونا فقتلناهم، بغوا علينا مش ثبت. لكن علي رضي الله عنه لم يسر فيهم سيرة الكفار، بل قال من الكفر فروا، وطريقته فيهم المنقولة من طرق متعددة أنه لم يعاملهم معاملة الكفار. وابن ملجم الذي قتله قال انظروا حتى إن عافاه الله عز وجل ينظر فيه أمره، وإن كان كفره لقتله من ساعة الأمر وقتله من ساعته، لما مات قتل قصاصا. فدل ذلك على أن الأمر لم يكن في أمر الخوارج وأمثالهم ممن تأول مثل هذا التأويل. لا لم يقبله عليه، بمعنى أنه جعله مانعا من التكفير، ولم يقبله في كونه مانعا من القتال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم وحث على ذلك ورغب فيه، رغم أنه لا يلزم كفرهم. وقد ذكرنا جملة من أحاديث الخوارج في شرح مسلم، وذكرنا ما يدل على عدم خروج جميعهم من الملة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات فيتمارى في الفوقة. فهناك تماري، هل بقي شيء من آخر من الدين في آخر هذا السهم الذي مرق من الدين؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فينظر في النصل فلا يرى شيئا، فينظر في الرصاف فلا يرى شيئا، فينظر في الريش فلا يرى شيئا، فيتمارى في الفوقة. تماري في الفقرة الشك في آخر جزء من الريش من السهم، فهذا يدل على أنه قد يوجد عنده ذرة من الدين، بقية من الدين. جعلت أهل السنة في مجموعهم، جمهور أهل السنة يعني، يتوقفون عن تكفيرهم بالعموم، لا يجعلونهم كالدروز، لا يجعلونهم كالمرتدين أتباع مسيلمة الكذاب، لم يجعلوا الخوارج كأتباع مسيلمة، لم يجعلوا الخوارج كالكفار المشركين من اليهود والنصارى. ولذلك دل هذا على أنه يمكن أن يبقى بعض الدين عند بعضهم منع من تعميمهم بالكفر. في فرق بين التكفير بالنوع وبين التكفير بالإيه؟ بالعموم. التكفير دي مسألة بيخطئ فيها الكثيرون. التكفير بالنوع معناها أننا نقول فعله وقوله واعتقاده كفر، أما هو فلا بد من استفاء شروط انتفاء الموانع، بخلاف لما نقول التكفير بالعموم. العموم غير النوع. العموم معناها الطائفة كلها خارجة من الملة، فالبهائية على سبيل المثال طائفة كافرة بالعموم ولا بالنوع؟ بالعموم. كل واحد بهائي فهو كافر، كل قدياني فهو كافر، وهكذا كل درزي فهو كافر، كل من يدين بدين الغلاة من الرافضة ممن يعتقدون ألوهية أحد غير الله عز وجل كالعلويين والنصيرية الذين يقولون بألوهية علي، الدروز القائم بألوهية الحاكم بأمر الله، ومن يقولون بتحريف القرآن كما ذكرنا، ومن ينكرون أو يجعلون نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو خطأ الوحي، لا نزاع أن هؤلاء بالعموم كفار نوعا وعينا، وكل من انتسب إليهم فهو كافر، بخلاف أننا نقول هذا الاعتقاد الرافضة على سبيل المثال الذين ليسوا بغلاة، أعني الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم كذلك، عقيدتهم كفر بلا تردد. الذي يكفر أبا بكر وعمر شر ممن كفر عليا رضي الله عنه، وغلوهم في أئمتهم أيضا ووصفهم إياهم بصفات لا تصلح إلا لله عز وجل أيضا من الكفر. ولكن فرق بين من يقول فلان هو الله وبين من يقول فلان يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فلان عنده علم الجفر، بين من يقول أن عليا أو الأئمة هم الله وبين أن يقول لهم سلطان على كل ذرة من ذرات الكون. إيه الفرق؟ الأولانية كفر نوع وعين بلا خلاف بالعموم، أي واحد يقولها يبقى خارج من الملة. وأما الثانية فهذا إذا كان في بيئة جاهلة يرى أن هذا من باب الشفاء، العقيدة كفر بلا شك، اللي بيقول لهم سلطان على كل ذرة من ذرات الكون ده هذا كفر بلا شك، ولكن لابد من استفاء شروط وانتفاء الموانع في هذا النوع، والله أعلى وأعلم. لأن هذا الكلام قد يكون من وسط جهال لم يعرفوا الآيات وهكذا. نرجع لكلام الخطابي يقول: فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا. نفهم من كده إن في علم مجمع عليه مع منتشر العلم، وفيه حاجات لم ينتشر العلم بيها، هيوضحها بالتفصيل. يقول: كالصلوات الخمس، إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس، كذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا. يبقى حاجتينه مثاله كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر. يعني في استثناء مع أنه خلاف القاعدة، يعني لابد من قرينة في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. الأمور التي انتشر علمها لا يقبل دعوى الجهل بها إلا بقرينة، بخلاف أمور أنا أعلم إنها لم تنتشر وأن الجهل بها عام، يبقى ما هيش معلومة الدين بالضرورة. يبقى أنا أتوقف عن التكفير في من أنكرها حتى يثبت أنه قد أقيمت عليه الحجة، بخلاف المنتشر علمه من الدين كافر لما حتى يتبين أنه معذور بقرينة من القرائن. يعني لو واحد النهاردة بيقول لي الصلاة الخمس مش فرض هقول له ده كافر مبدئيا، كافر لا شك في كفره، إلا لو تبين لينا إن هو عاش عمره في القطب الشمالي مثلا، وعاش عمره في بلاد القوقاز اللي الروس احتلوها وأذهبوا الدين منها، أو في الصين التي يمنع الدعوة فيها ولا حتى جواز المصحف لا لا لا ليس بجائز عندهم، إن هو نسيب مع مصحف فقط ولا يعرفون شيئا من الدين إلا اسم الإسلام وكلمة لا إله إلا الله. فمثل هذا إذا تبين قرين بهذا جاء من هذه البلاد ولسه واصل، يبقى هذا لا يعرف وجوب إيه هذه الصلاة الخمس. بخلاف ما لو قال واحد مدد يا بدوي في أوضاعنا في بلد مثل بلادنا عندهم الشيخ فلان والعالم الفلاني الأزهري والمفتي ولا غيره يطبع لهم كتبا يقول أن هذا توسل وهذا التوسل مختلف فيه والراجح جوازه، وأن مخاطبة الأموات كالأحياء، وأن هذا كالاستغاثة بالحي، والأحياء في قبر، وشبهات كلها ضلالات، واستجازة دعاء غير الله من الكفر قطعا ويقينا. لكن كيف تعرف المسألة؟ تسأل عامة الناس، رجل من عامة الناس أو كذا رجل أو كذا واحد من عامة الناس. إذا كان العلم منتشرا فنحن كما ذكرنا يحكم بالكفر ما لم يكن هناك إيه؟ قرينة، كل الناس عارفاها، حاجة الناس مش عارفاها وأنت تعلم ذلك، يبقى لا تكفر حتى إيه؟ تعلم حتى أنه قد بلغت الحجة واستوفيت الشروط وانتفت الموانع التي من ضمنها التأويل والإيه؟ والجهل. ولذلك نقول المخالفة مع طوائف من طوائف المخالفين في مسائل الإيمان ممن يقول أنه يعلم أن الناس جهال ومع ذلك يكفرهم، فهذا لا نراه خلافا سائغا. يعني في فرق بين واحد شيخ من المشايخ أفاضل علماء يقولون أن مسائل التوحيد لا يعذر فيها. لماذا؟ ليس لأجل أصل المسألة، لأنهم يرون أن العلم قد انتشر، يبنون ذلك أحيانا على أوضاع عندهم في بلادهم، يقول لك الشيخ فلان قال أن ما فيش توحيد، ما فيش عذر في هذا الباب، بيبني فتوى على إيه؟ هيقول لك إن مصر دلوقتي فيها أنصار سنة، وهو متصور أن أنصار السنة نشروا العلم في كل إيه؟ مكان من 80 سنة دلوقتي، من 88 سنة، يقول لك خلاص العلم انتشر، والحقيقة اللي يعرفها كل واحد فينا إن العلم إيه؟ ما انتشرش، وإن الناس أنصار السنة طائفة موجودة في بعض المساجد ونحو ذلك، لم ينتشر العلم به بالمسألة حتى نقول أن هذه مسألة علمها العالم والجهل والخص والعام، فلا يعذر أحد في خلافها. زي ما الشيخ محمد بن باز عمل لما نشر الدعوة في كل مكان وقاتل الناس على ذلك حتى علم الناس كلهم ماذا يريد الشيخ وماذا يدعو إليه، فانتشر العلم، ولما قامت الدولة أيضا كان الأمر كذلك واضح وضوح الشمس. فهذا الأمر يختلف عن بلادنا، وبالتالي فأنا أختلف مع من يقول أنا أعلم أن الناس جهال ومع ذلك فلا يعذرون. هنا دخلنا في تأصيل آخر، ده أنت كده ما جبتش من الشجرة بتاعتنا، ده أنت جبت من شجرة الخوارج والمعتزلة اللي بيقولوا الحجة قائمة بدون بعثة الرسل. صحيح الفروع عربت والشيخ اللي من أهل السنة بيقول كلام قريب من ذلك ما يعذروش، بس بيأصلها تأصيل تاني، وانت عارف ان التأصيل ده مش هو الموجود دلوقتي، وانت عارف ان العلم لم ينتشر، فلما انت تأصلها تقول لا، لأن الحجة الرسالية لا تلزم، لأنه لا يلزم بعثة الرسل في دعوة التوحيد في أي مسألة، مسألة التوحيد هو مش في لا إله إلا الله، لأن الناس بتقول لا إله إلا الله معتقدة إياها وليست كلمة يجهلون معناها بالكلية، إنما هو في دخول بعض الأنواع في عموم لا إله إلا الله أنها تنفي الشرك بكل أنواع. رجل لا يدري أن مدد يا بدوي تنافي لا إله إلا الله، كما لم يدري من قالوا اجعل لنا ذات أنواط أنها تنافي لا إله إلا الله، خفي عليهم ذلك. فهذا الأمر يتفاوت الناس في مثله، ولذا لم يكفر من قال اجعل لنا ذات أنواط ولا من قال مدد يا بدوي في زمن انتشر فيه الجهل، لأن الحجة الرسالية لم تبلغ، بخلاف من يقول بل انتشر العلم. خلاص انتشر العلم، الخلاف هنا في تحقيق المناط، في توصيف الواقع يعني. أما مع الآخرين ففي تنقيح المناط، بمعنى أنت بتجعل مناط التكفير على بلوغ الحجة الرسالية، ولا بتجعله أنه هو لأجل أن العقل في الحقيقة أثبت ذلك، اللي أنت بتحاول تغير الكلمة وتقول عشان ما تبقاش متهم بالاعتزال صراحة، بدل العقل تقول الفطرة والميثاق الأول. وإلا فكلام المعتزلة اللي بيقول أن العقل حجة قائمة بنفسها دون بعثة الرسل، وأنت تقرر ذلك في الحقيقة لما تقول أن ميثاق الفطرة كافي، ربنا عز وجل يحب العذر، وكما ذكرنا لم يجعل الفطرة ولا الميثاق الأول كافيا بمجرده حتى ذكرت بذلك الرسل حتى تبلغه الحجة الرسالية. عندما تأتي الحجة الرسالية تقوم عليه حجة الفطرة وتقوم عليه حجة الميثاق الأول، لأن الرسل جاءت بالتذكير بهذه الحجج، فقامت الحجة ببعثة الرسل، ولم تقم الحجة عند الله سبحانه وتعالى بالفطرة فقط أو العهد الأول الميثاق الأول دون بعثة الرسل، لأن الله يحب العذر، هو سبحانه وتعالى يحب العذر، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. نعود إلى كلام الشيخ، يقول ولا يقول إلا أن يكون رجلا حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق الخاص، من طريق علم الخاصة، كتحريم المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. يبقى إيه قلة العذر؟ عدم استفاضة العلم. يبقى مش العلة أنها مسائل عملية كما ينقل الكثيرون من المتأخرين، أو أنها مسألة من المسائل اللي بيسميها البعض خفية، هي في الحقيقة خفاء لأجل خفائها، نعم، وهذا الخفاء نسبي فعلا. إذا خفت مسألة مثلها فلتجعل نفس الأمر، مش أنها خفاءها في الدليل، لأن البعض بيجعل أن الخفاء ده معناها أنها مسألة من مسائل الطهارة والصلاة مثلا أو تفاصيل الأحكام. بعض مشايخ الدعوة الوهابية في أزمنة مضت كان عندهم هذا التفريق، يقولوا لا ده الكلام ده في المسائل الخفية. إيه المسائل الخفية عنده؟ مش التي خفيت على العامة، لا، المسائل الخفية لها اللي فيها تفاصيل دقيقة في الأعمال. لا، كلام غلط غير صحيح. الكلام مبني على أن هذا خفي على الناس حتى صار لا يستفاض العلم بها في العامة. نعم، يبقى هي بقى مسألة خفية حتى لو كانت مسائل التوحيد. نخلص من هذا الكلام النفيس الحسن الإمام الخطابي بعدة فوائد، منها تفاوت الظهور والخفاء بالنسبة لأحكام الشريعة من زمن إلى زمن. زمن مانيع الزكاة كان أمر وجوب الزكاة خفيا، مش كده؟ لأنه عذروا ولم يعذر الناس في هذا الزمان وبعده، لأجل أن الأمور العلم قد انتشر الآن ولم يكن قد انتشر في ذلك الوقت. ومن قوم إلى قوم، مانع الزكاة كانوا قوم حديث عهد بإسلام، ما كانش حد عايش في المدينة، ما كانش أبو بكر هيعذر حد في المدينة، ناشئ وسط المهاجرين والأنصار، لكن دول نشأوا بعيدا وكانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم قريبا. العبرة في ذلك بانتشار العلم واستفاضته في العامة. نخلص فائدة ثانية، الأمور المجمع عليها نوعان، أحدهما ما انتشر علمه في الأمة وهو الذي لا يعذر أحد بتأويل يتأوله فيها، الثاني ما لم ينتشر علمه فيعذر المخالف في عدم التكفير لا في استحقاق العقوبة، لأن مانع الزكاة الموصوف حالهم عذروا في عدم التكفير وهم مستحقون للعقاب في الدنيا والآخرة، وسبب ذلك يرجع إلى تقصيرهم في طلب العلم الواجب عليهم وعدم رجوعهم إلى العلماء من الصحابة. وفعل عمر رضي الله عنه في الرجل الذي زنى جاهلا حرمة الزنا ليس فقط جاهلا بالحد، والرجل الذي زنى بجارية امرأته فجلده ولم يرجمه يدل على هذا دلالة واضحة. هو أظن في خطأ في أن هذا ليس برجل بل هو امرأة كانت التي زنت بمرعوش بدرهمين، ظنت أنه هو ما دفع أجرة خلاص. وأما الثاني فهو نص ثابت في رواه البخاري معلقا ملزوما به، في رجل بلغ أمره إلى عمر رضي الله عنه أنه أن امرأته أباحت له وطأ جاريتها وهو رجل محصن، فوطأ هذه الجارية ظن أن إباحة امرأته له من غير أن يتملكها يجوز أن يطأها، فهو زان وأنجب منها طفلا صار مولا له وفي نفس الوقت صار ابنا له. فأرسل الصحابة رضي الله عنهم إلى عمر رضي الله عنه في شأنه، ماذا يصنعون فيه؟ رجل في الحقيقة زاني شرعا وهو إيه؟ محصن، وهذا كان جاهلا بحرمة ما فعل وأن هذا لا يجوز، فأمر عمر بجلده 100 ومحو سهمه من المسلمين ولم يرجمه. لماذا امتنع عمر من إقامة الحد عليه؟ لأجل الجهالة، ليس جاهلا قدر الحد، ما إذ كان جاهلا قدر الحد، ما إذ قال يا قوم ردوني فإن قومي غروني، قال ما إذ قال ردوني فإن قومي غروني وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقاتلك، فالناس لا يدرون، فكان هو فاكر إن الحد هيكون إيه؟ ضرب، هيكون حبس، هيكون شيء ليس القتل، فاعترف وكان جاهلا بحد الزنا كيف يعاقب ورجم على ذلك. واحد زنى وقامت عليه البينة يعاقب عقوبة الزنا أيا من كان طالما يعلم حرمة الزنا. كأكثر الناس لا يعرفون حدود الشريعة ويعاقبون على ما هي عليه في شرع الله عز وجل طالما علموا التحريم. فإذا ثالثة، الأصل في من انتشر علمه بين المسلمين تكفير منكره إلا أن تدل القرينة على عدم علمه، وما لم ينتشر علمه لا يكفر قبل قيام الحجة عليه. بنبقي اسم الإسلام على من أنكر ما لم ينتشر علمه وإن كان إنكاره كفرا، ونحكم بالكفر على من أنكر معلوما من الدين بالضرورة انتشر علمه بين المسلمين حتى ولو احتمل الأمر، لكن لابد أن تأتي قرينة تجعلنا نتوقف. ذكر أهل العلم للبادية البعيدة وحداثة العهد بالإسلام ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، لنقولوا إيه؟ بيقولوا أن القوم كانوا جهالا وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدغلتهم الشبهة. يبقى المسألة مش مبنية على البادية البعيدة أو أن المكان، العبرة بماذا؟ لعدم استفاضة علمها في العامة، العبرة بانتشار العلم وليس أن ده حصر للمسألة. اللي بعض يقول لا، اللي موجودين مثلا في بلاد المسلمين لا يؤذرون مطلقا، بلاد المسلمين دي النهاردة أكثرها صار فيه شبهات لا تحصى كثرة، شبهات كثيرة مما يجعل استفاضة العلم غير حاصل، فهذا الأمر لا يصح أن يقال أنها ليست بادية. العبرة أنها صحراء والعبرة أنها قرية أو مدينة، ليس هذا باعتبار، ليس هذا وصف مؤثر. ولذلك نقول النهاردة لو أن ناس من أهل البادية في بلادنا أنكروا وجوب الصلاة الخمس هنقول عشان بادية بعيدة يعذرون؟ النهاردة وجوب الصلاة الخمس معلوم في البادية وفي الإيه؟ وفي الحضر. حداثة العهد بالإسلام، واحد بقاله 30 سنة مسلم من مسلمي الصين اللي قلنا عليه ولا مسلمي القوقاز، ومع ذلك لا يدري، مولود مسلم، وهم أنا أحد الإخوة حكى لي أسأله عن مسألة انتشار العلم بحدود الشرع، فقال لي كمثال أنهم يقولون في بعض هذه البلاد اللي انتشرت فيها الشيوعية سنوات طويلة وهم ولدوا على ذلك، يقولون له لما لقوا بقى في التزام وتدين يقولوا هو صحيح ان الاسلام يحرم الزنا الا بمسلمه؟ هو عندهم انتشار الزنا عادي جدا، فبيقولوا يعني لازم تكون مسلمه عشان يزني بيها عشان تبقى تجوز، يعني شايفين ده امر ايه؟ لا، ده في تشدد بقى، بيتشددوا ويقولوا لازم يزني بمسلمه بس، حرام يزني بنصرانيه، ده متشددين، ده هو يجوز الزنا بايه؟ باي واحده، مسلمه ولا كافره؟ هو صحيح الاسلام فيه ان الزنا ما يحلش الا بمسلمه، يعني بيستحلوا الزنا بالايه؟ ومستغربينه كمان، مستغربين ان هو الزنا يبقى ايه؟ يبقى حلال بالمسلمه بس، مش عارفين حرمه الزنا مطلقا طالما ان هو ما فيش اغتصاب عندهم. فهذا الامر اذا كان الامر وصل الى ذلك وبقالهم 30 سنه يبقى ده مش حديث عهد الاسلام ولا لا؟ ما تفرقش ان هو حديث عهد الاسلام ولا بقاله 30 سنه، العبره بان انتشر العلم ام لا. فهذا على سبيل ذكر أهل العلم البادئة البعيدة، وحداثة العهد بالإسلام ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، حيث كلام ابن قدامة واضح جدا، الغرض إثبات القرينة لوجود عدم البلاغ. قال ابن قدامة في المغني: لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها، ترك الصلاة، جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. ليه ما قالوش إذا كان ممن لا يجهل ذلك؟ ليه قالوا مثله دي؟ للنظر في البيئة التي نشأ فيها، مش لازم هو نفسه، لأنه زي ما قلنا واحد نشأ في بلادنا هنا ويعرف وجوب الصلاة الخمس كل الناس، ومع ذلك قال الصلاة مش فرض عشان الصلاة وسيلة لا غاية. اللي زيه في بيئته يعرف ان الكلام ده، يعرف ان الصلاة فرض ولا لا يعرف، فمثله لا يجهل، هو نفسه فعلا معتقد في باطنه ان الصلاة ايه مش فرض، طالما ان وصل لليقين والعياذ بالله، وتأول الآية، قلنا تأويل مخالف للمعلوم من الدين للضرورة، بيقول الصلاة وسيلة لغاية وأنا وصلت للغاية فلا أحتاج إلى الوسيلة. يبقى ده اللي زيه يجهل ذلك؟ لا، ما يجهلش، ما يجهلش وجوب الصلوات، كله يعلم وجوب الصلوات. يبقى هذا الرجل والعياذ بالله خرج من الملة، لأن مثله لا يجهل ذلك، وحتى ولو كان هو جاهلا، زي ما قلنا واحد جاهل بعد إقامة الحجة، في فرق بين قيام الحجة، فمش راضي يفهم، سادد ودانه، يبقى قامت عليه، اللي زيه بيفهم، اتبلغها بطريقة يفهمها مثله، بلغ بلسان قومه وأصر على عدم الفهم، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عشان كده بيقول إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. قال: فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث أهل بالإسلام، الكاف دي اللي هي للتشبيه، يعني أمثلة، مش إن هو دي السبب الوحيد، العبرة إذا كان لا يعرف الوجوب، يعرف مثله الوجوب، كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم، لم يحكم بكفره وعرف ذلك وتثبت له أدلة وجوبها، فإن جحدها بعد ذلك كفر. وأما إذا كان الجاحد ناشئا في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها مباشرة. يعني قال الذي يمنع وجوب الزكاة لأن الضرائب بديل عن الزكاة يمكن أن ينظر في إقامة الحج عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارا وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. كلام مهم جدا، رد على الغلاة في التجريح والتبديع، لأنه لا في التكفير بس، لا مش في التكفير فقط، في التبديع أيضا، التبديع يستلزم التفسيق، إن لابد من إقامة الحجة في التبديع أيضا. عالم من العلماء أخطأ في مسألة وقال ببدعة من القول، ما يلزمش تقول ده راجل مبتدع ضال، لأجل أن هذا العالم معلوم أنه سبقت له من المحاسن والفضائل ما ونشر السنة والعلم ما يمنع أن يكون يعني أن لا ينظر في مسألة إقامة الحجة في مسألة وقع فيها بقول بدعة. لابد أن ننظر، غالب الظن أن هذا العالم أخطأ في هذه المسألة وإن قال ببدعة من القول، لأنه لم يبلغه النقول التي تدل على أن هذا إجماع أهل السنة. يعني زي ما ضربنا مثال قبل ذلك في مسألة فناء النار، ابن القيم بيقول في المسألة إيه؟ بيقول فيها قولين لأهل السنة، ونحن نجزم والله ونقطع بأن ما فيش قول لأهل السنة في فناء النار، ولكن والنقول واضحة جدا والأدلة صريحة جدا، ومع ذلك ابن القيم رأى أن المسألة فيها إيه؟ فيها قولين، فهذا يدل على أن الأمر لم يبلغه وتأول كثيرا من النصوص. فيقول: إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. يعني إذا ما فيش تفرقة بالمسائل يسمى مسائل الأصول لا يعذر فيها المخالف، ومسائل يقال مسائل الفروع يعذر فيها المخالف. قلنا الصلاة عندها أصحاب هذا التقسيم عندهم من الفروع، لأن الفروع عندهم الأمور العملية ولا يعذر فيها المخالف، ونبوة الخضر من الأمور الإيه؟ الأصلية اللي هي الاعتقادية يعني يعذر فيها المخالف. وقال أيضا لكن ليس كل من تكلم بالكفر يكفر حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره، فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئذ أو كفر حينئذ. وقال أيضا وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وقال أيضا وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم عليه على أحدهم الحجة الرسالية التي يثبت بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وقال أيضا فإن هذا فيه من تعطيل صفات الخالق وجحد كماله ما هو من أعظم الإلحاد، ما هو من أعظم الإلحاد. يتكلم في مسائل اعتقادية ولا لا؟ أهو مسائل توحيد وتعطيل الصفات. يقول وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف والأئمة تكفيرا مطلقا، وإن كان الواحد المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها. وقال أيضا ومن قال إن لقول هؤلاء سرا خفيا وباطن حق، كلام على الحلولية والاتحادية والإباحية من الصوفية، من قال إن لقول هؤلاء سرا خفيا وباطن حق وأنه من الحقائق التي لا يطلع عليها إلا خواص خواص الخلق، اللي هو بقى كلام ابن عربي في إن فرعون كان محقا في قوله أنا ربكم الأعلى، وإن قوم نوح مما خطيئتهم خطط بهم إلى بحار العلم وأغرقوا عن أنفسهم فأدخلوا نارا أحرقت ما سوى الله في قلوبهم، وإن موسى كان ينكر على هارون فقال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أيتاه في عظمة الله حيث عبدوا العجل وعرفوا أن الله عز وجل هو كل المخلوقات، وبالتالي فلا فرق بين الخالق والمخلوق، ألا تتبعني على ما أنا عليه من ذلك أفعصيت أمري حين أنكرت عليهم. كفر بواح والله، لا شك في ذلك. اللي يقول أن سيدنا موسى كان بيشد هارون عشان اللي ليه تنكر عليه، هم وصلوا للحقيقة والعياذ بالله. فبيقول فهذا فهو أحد رجلين، من قال إن لقول هؤلاء سرا خفيا، واحد ما بيكفرش ابن عربي في الفتوحات وفصوص الحكم، بيقول لا دلو تأويل. فيقول أحد رجلين، إما أن يكون من كبار الزنادقة أهل الإلحاد والمحال، وإما أن يكون من كبار أهل الجهل والضلال. يعني عنده احتمال أن يكون الرجل ده مش جاهل، مش زنديق بس إيه جاهل، فالزنديق يجب قتله والجاهل يعرف حقيقة الأمر. فإن أصر على هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قتله. وقال أيضا في الرد على البكري ونحن نعلم بالضرورة، بيقول نحن نعلم بالضرورة، إحنا بالضرورة يعني عندنا الأمر إيه مقطوع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأحياء والأموات ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعانة ولا بغيرها. الفكرة دي استعانة مش استعانة، كلام بيتكلم على أنهي مسألة أخوانا، مسألة إيه هنا؟ لا دعاء الأموات، دعاء اللي هي صريحة التوسل، اللي هو أغيثني يا سيدي فلان أعني، اللي هو التوسل الشركي مش التوسل البدعي ولا التوسل المختلف فيه، لا ده التوسل الشركي الصريح، دعاء الأموات من دون الله اللي هو اللي الآيات فيه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله عز وجل ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. النصوص واضحة في قضية الدعاء، عشان كده يقول نحن نعلم بالضرورة. ليقول لم يشرع لأمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمتي أن يدعو أحدا من الأحياء والأموات ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعانة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت. إيه الفرق؟ السجود لميت بيسجد للبدوي ويدسوك، الثاني بيقول لك لا ده قبلة وأنا بسجد لله، كده أيضا إيه؟ شرك. قال بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله، وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والله لا يحتمل كلاما غير هذا، كلام في منتهى الوضوح والبيان. حد شيء يقول بعد كده ان شيخ الاسلام بيقول بان ما فيش عذر بجهل في التوحيد، في توحيد الألوهية؟ لا، انت قول بقى انا بخالف شيخ الاسلام، ماشي نتفق معاك بعد كده نتصرف بطريقة تانية، لكن ما تقوليش ان انت بتقول كلام شيخ الاسلام، ولا ان شيخ الاسلام ما بيقولش الكلام ده. شيخ الاسلام ده كلامه بلا شك ولا تردد. يقول لك الشيخ فلان خالف، خلاص ماشي قول لي الشيخ فلان بيخالف الشيخ الاسلام التامية، ولما نشوف التقليد لو انت من اهل التقليد يرجح مع مين، ولو انت من اهل العلم وطلاب العلم وعايز الادله نناقشك في الادله. اما ان انت هتقول لي الشيخ فلان بيقوله خلاص، كان الشيخ فلان من الائمه الافاضل كلامهم كالنصوص، كلامهم ادله، لا، يبقى شيخ الاسلام التامية مقدم على الاقل عندك وعند الشيخ اللي انت تعلمت منه، وعند الشيخ اللي قدم كتاب لواحد اقصى حاجه عنده ممكن يكون ما قراش الكتاب او فاتت منه حته عشان التقديم. ده لو هو صرح بلسانه بخلاف الكلام ما تقوليش ان ده مش ده هو فاهم كلام ابن تيميه غيرك. لا، كلام ابن تيميه نص قاطع ما يحتملش. انا بتكلم في ان هو ده مذهب شيخ الاسلام. الادله بتاعته نجيبها، واحنا ذكرنا جمله الادله لانذركم به ومن بلغ، وكل الادله وحديث الرجل الذي ذر نفسه وغير ذلك من الادله. قل لي انا بخالف شيخ الاسلام، وساعتها زي ما اقول نبقى احنا بنعرف ان احنا بنكلم واحد متفق ولا مختلف. وقل لي ان شيخ الاسلام ده بقى راجل مرجئ وجهمي ومش عارف التوحيد واجاز الشرك وما كفرش المشركين، عشان انت بتكفرني على ذلك. ده انت بتكفر اهل السنه على ايه؟ على انهم ما بيكفروش المشركين، مش كده؟ وايه المشركين اللي عندك؟ ده المشركين دول عوام الناس اللي ما تعرفش عنهم حاجه. ده انا بقول لك لو احنا نتفق على واحد سمعته بيقول ماذا ده ماذا هنتكلم فيه بعد شويه، لكن انت بتكفرني علشان ما بكفرش عامه المسلمين، وبتبدعني علشان ما بكفرش عامه المسلمين، وانت عندك دول مشركين كفار. كفر شيخ الاسلام، انت يلزمك الكلام ده، مش هتلاقي حد يجيب لك ادله في مسائل التوحيد اذا كفرت شيخ الاسلام على ان ده من الشرك، مش هتلاقيه. هو اللي جاب الادله من الكتاب والسنه، فهتقول الراجل ده على علم وكافر؟ هم بتوع التكفير التزموا ذلك فعليا. قال شيخ الاسلام ايضا: والتحقيق في هذا ان القول قد يكون كفرا كما قالات الجهميه الذين قالوا ان الله لا يتكلم ولا يرى في الاخره، لكن قد يخفى على بعض الناس انه كفر فيطلق القول. يبقى احنا نعمل ايه بقى؟ يطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. وقال في الرد على البكري أيضا: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة. الحلولية يقولوا إن الله في كل مكان، وإن كانوا هم ما التزموش في الحقيقة لوازم هذه الكلمة، بس هم دي عقيدة الحلولية اللي يقول ربنا في كل مكان. والنفاة الذين ينفون أن يكون الله تعالى فوق العرش. كنت أقول لهم: لا، أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. كلام واضح في مسألة اعتقادية في الأسماء والصفات. أهو بنقول في مسائل هذا النقل الواضح عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي مسائل أصول العقيدة في توحيد الألوهية والأسماء والصفات، تعرف خطأ من قال إن العذر بالجهل مقصور على المسائل التي قد تخفى مثل مسائل المعاملات وبعض شؤون الصلاة، كلام الشيخ أبو بطين غفر الله له ورحمه الله، وغيره كثير من مشايخ الدعوة في وقت معين خلفوا كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وخلفوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وظنوا أن ده كلام إيه؟ كلام أهل الضلال، ونسبوه لأنهم ما اطلعوش على النقول الواضحة. ومعلش ممكن يكون علماء كبار ولهم فضل، ولكن اخطاوا في مسائل، مش عشان الشيخ فلان قال يبقى ان احنا لازم نقول كلامهم، ولو كان من علماء الدعوه ولو كان من ممن له فضيله في العلم. اللي يقول قد تخفى على كثير المسائل، اللي يقول مقصور على مسائل التي قد تخفى. وكذلك من يجعل الناس في مجاهل أفريقيا ونحوها ممن دخل في الإسلام وأتى بشيء من هذه الشركات معذورا، بمعنى أن حكمه حكم أهل الفترة الذين يمتحنون في القيامة، يعني يجعله مشرك في أحكام الدنيا، وفي يوم القيامة ما عندوش أصل التوحيد. خد بالك الكلام ده خطأ جامد جدا، وإن قاله فضلاء بيقولوا إن عباد القبور مشركين في أحكام الدنيا، في أحكام الآخرة وهما بلغتهمش الدعوة، ده مش قول أهل السنة، يقولهم إن دول يوم القيامة ممتحنين من أهل الامتحان. هذا الكلام كلام باطل في الحقيقة، ليس كلام أهل العلم ولا كلام أهل السنة، لأنهم ألغوا أثر كلمة لا إله إلا الله التي يقولونها معتقدين عمومها وشمولها، لكن لا يدرون أن مدد يا سيدي فلان، أن الطواف حول القبر، أن الذبح لصاحب القبر يخالف لا إله إلا الله. لو علموا لما خالفوا. هم يقرون أن لا يعبد إلا الله ولا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني في كل الأمور. نقول بل المنصوص عليه من كلام أهل العلم التفرقة بين من دخل في الإسلام وصدق الرسول إجمالا وبين من لم يدخل فيه أصلا ممن لم تبلغه الدعوة. فالأول اللي هو صدق الرسول إجمالا ودخل في الإسلام عنده أصل الإيمان، والثاني كافر معذور لعدم بلوغ الرسالة. وقد أوضحنا أن خفاء الأمور وظهورها نسبي، لا نقصد بها بأن هذا الأمر نسبي أن كل الأمور كذلك. يعني يجي واحد يقول لي طب ما يمكن الراجل ده مش عارف أن القرآن فيه أخطاء، ما يعرفش الحكاية دي، اللي بيقول القرآن هعلم فيه بالقلم الأحمر هيقول أن القرآن هو الشعر الجاهلي، لا، هيقول أن ربنا ظلم إبليس لما طرده، وإبليس كان على حق والعياذ بالله، والأنبياء كانوا شاربين حاجة هما بيقولوا أن هما سمعوا كلام ربنا، قالوا له يا رفاعة لا ايه يا جبل اوعى يكون كنت مزود العيار شوية ساعة ما، قال لا ده انا سمعت الجبلاوي بنفسي والعياذ بالله، ده انا سمعت كلامه لا هو اللي كلمني فعليا والعياذ بالله، يقولوا له كنت مزود العيار شوية في قرص الحشيش اللي انت بتاخده. عارفين بنتكلم على مين؟ طبعا على موسى اللي سمع كلام ربنا، والقصة جاملة، وراح لفرعون لأولاد الحارة التانية وضربوهم وغرقوا بعد كده، هي قصة سيدنا موسى، لا يوجد عاقل في العالم إلا يقول هي قصة سيدنا موسى، وجايب قصة سيدنا موسى بالتفصيل، وقتل الراجل ومشي وراح في حتة تانية ورجع بعد كده للحارة اللي جنبيهم وفتح عليهم الأمطار وغرقوهم، وكل التفصيل بالتفصيل قصة سيدنا موسى. فلما قال لهم أنا سمعت الجبلاوي وقال لي لازم تروح وترجع للحارة التانية عشان تطلع المظلومين اللي فيها من تحت الفتوات بتاعتهم، واخبرك هي دي، فيقولوا كنت مزود العيار والعياذ بالله، ويجيب قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القصة موجودة بالتفصيل، وكلمات من كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم مع عائشة، وكلمات تقول لي مش يمكن الراجل ما كانش عارف، هقول لك لا، ده كلام مش الخفاء النسبي معناها ان انت تدعي ان الراجل قاري القرآن وقاري السنة وعارف السيرة ويطبقها بالتفصيل على الكلام ده، ان الرجل جاهل، ده جاهل جهل العاقبة ماشي، جاهل جهل الإعراض عن الحجة، جاهل جهل الكفر اللي بيطعنوا في الدين ماشي، لكن تقول لي ان الراجل ده راجل ربنا يرحمه كان أديب رائع لما يتوب الى الله ماشي، لو قال انا تبت الى الله عز وجل والكلام ده اللي خد عليه الجوائز كلام انا راجع عنه ان الكلام ده كلام منكر في حياتي، نقطة سودة في حياتي، يبقى نقول نعم. لذلك نقول لا نقصد بأن هذا الأمر نسبي أن كل الأمور كذلك، بل هناك ما يقطع كل أحد بانتشاره بين المسلمين، أن تعظيم الأنبياء منتشر بين المسلمين، تعظيم القرآن منتشر بين المسلمين، الذي لا يقبل دعوى الجهل فيه إلا بقرينة كما أوضحنا، فمن كان ناشئا اليوم في بلادنا ثم جحد وجوب الصلاة مثلا، أو قال عن أحكام الإسلام أنها من نفايات القرون الوسطى الوحشية، أو قال بحل الزنا والخمر حرية، لا شك في ردته من ساعته، لأن الحجة في ذلك مقائمة على كل أحد. هكذا مسائل عبادة القبور في بعض البلاد كالمملكة العربية السعودية مثلا، لأن هذه الأمور انتشارها لا شك فيه هناك، في كثير من بلاد المسلمين اليوم ينتشر الجهل والتلبيس بالباطل من علماء السوء على العوام، وخاصة لمسائل القبور ومسائل الحكم بالشريعة ونحو ذلك مما لا يشك فيه من خالط هؤلاء الناس، فلا يمكن تكفير أعيانهم حتى تبلغهم الحجة الرسالية التي يكفر منكرها. كل قولي هذا، استغفر الله.